امبارح الرب ادانا وقت مع الاعلان العظيم اللي الرب قاله عن نفسه: انا هو الطريق والحق والحياه. الثلاث كلمات دول او الثلاث مناطق دول، الطريق الحق الحياه، مرتبطين ببعض وبالترتيب ده. يعني هماش ثلاث حاجات، لكن دي خريطه الطريق. الرب بيرسم لنا خريطة الطريق زي ما قالوا وقت الثورة، خريطة الطريق. أنا ببتدي بإني أقبل الرب يسوع كالطريق لحياتي، يبقى هو طريقي بعيش فيه، بقبله كل يوم عشان يبقى هو طريقي إلى الله، لإني آمنت بالحق الموجود في كلمة الله أن لا أحد يعرف الآب إلا الإبن، وإن هو الوحيد اللي قابل السيف والقضاء عني، ففتح لي طريقا حيا حديثا الى الاقداس السماوي. ايماني بهذا الحق بيخليني اقول له انا بقبلك الطريق لحياتي. كل يوم تديني النعمه اني امشي فيك، اني اخد خطوات جديده جواك، وانت تعلن لي الاب زي ما وعدت. لو انا اخدت الخطوه دي اللي اتكلمنا عنها امبارح، ايه اللي يحصل؟ ايه الخطوه التاليه؟ يعني انت ما ينفعش تقولها انا الحق والطريق والحياه، لا، ما ينفعش تقولها انا الحياه والطريق والحق، ما ينفعش. هي مترتبه كده، هي خريطه الطريق. لو انا قبلت الرب كالطريق، هيعمل معايا ايه؟ نفتح مع بعض شاهد صغير موجود في انجيل يوحنا اصحاح 7 اصحاح 8 سوري يوحنا 8 نقرا عدد 30: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون، وقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. ثبتوا في كلامي يعني خدتوني سيد، خدتوني طريق، بقيتوا تلاميذ ليا. إيه اللي يحصل؟ وتعرفون الحق. يبقى دي الخطوة الثانية. بعد ما بقبل المسيح كالطريق، بيعمل معايا ايه؟ يبتدي يعلن ليا زي ما اتكلمنا امبارح، يبتدي يعلن ليا ايه؟ الحق. وتعرفون الحق والحق يحرركم. الايه الثانيه صغيره برضو نقراها في انجيل يوحنا برضو اصحاح 18 اثناء محاكمه الرب قدام بيلاطس. لو قرينا معدد 37 يوحنا 18:37: فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك. اسمعوا الآية اللي جاية دي: لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق. تخيلوا الرب يسوع بيعمل إيه؟ جاي العالم يعمل إيه؟ حاجة واحدة، يشهد للحق. يبقى أنا لو خدت طريق هيعرفني إيه؟ وتعرفون الحق. لأشهد الحق، وكل من هو من الحق يسمع لصوتي. قال له بيلاطس: ما هو الحق؟ ايه الحق بقى؟ الرب يقول انا هو الطريق والحق. لو قبلت طريق كل يوم الرب هيديني حق. ايه الحق وايه الاهميه اللي تخلي الرب يقول لهذا قد اتيت الى العالم، لهذا ولدت انا، ولهذا اتيت الى العالم لاشهد الحق؟ لازم نرجع للبدايه خالص زي ما امبارح عملنا. يوم ما ادم اتخلق في الاول اتخلق في محضر الله، زي ما قلنا اعظم امتياز ان ادم يرى الله، يعرف الله، يعيش في مجال الله يسود فيه. المجال اللي الله فيه هو المجال الحقيقي، يعني الله هو الحق. السعادة اللي آدم كان فيها هي السعادة الحقيقية، الحضور الحقيقي، القداسة الحقيقية. كل ما هو حقيقي هو اللي الله خلقه في حياتي. ما هو الحق؟ الحق هو كل ما صنع الله، كل ما يخرج من يد الله، كل ما يراه الله هو الحق. بس ما كناش بنسميه كده ليه؟ لأن ما كانش فيه زيف، هو ده كان الطبيعي. الحق كان الطبيعي، فمش محتاجين نتكلم عنه. ليه الرب جاي يشهد للحق؟ لان لما ادم اخطا زي ما شفنا امبارح وطرده الله من الجنه واقام السيف الملتهب عشان ادم ما يرجعش للطريق ده قبل ان يدفع ثمن الخطيه، ادم طرد من محضر الله وجواه جوع شديد اتخلق جواه للرجوع الى الله، الى الرجوع الى الحياه اللي كان عايشها مع الله، للسعاده اللي كان عايشها مع الله. ابليس هنا ظهر في المشهد. يعمل ايه ابليس علشان ادم ما يرجعش لله؟ يعمل له كل مكان موجود في محضر الله بس مزيف. فاكرين الفكره دي جات لمين؟ من ابليس. فاكرين يربعام ابن نباط الذي جعل اسرائيل يخطئ؟ لما يربعام ابن نباط انفصل بالعشر اسباط لمملكه الشمال وساب يهوذا لوحده عندهم الهيكل وعندهم العباده، جات له فكره. الفكره دي شيطانيه. يعني ايه شيطانيه؟ هي فكره الشيطان، هو الشيطان عملها كده. الشعب في خطر انه بعد ما تنفصل دي هيحل للرجوع الى محضر الله اللي كان في اورشليم في الهيكل للعباده للاعياد اللي كانت في اورشليم. الشعب هيحل فهيرجع تاني الى يتحد تاني مع سلطة يهوذا. عشان ما يحصلش كده نعمل له عباده، نحاول نملى الفراغ اللي اتخلق جواه بامور شبه امور الله بس مزيفه. فنعمل هيكل، نعمل عباده، نعمل تماثيل، نعمل اعياد، نعمل مواسم، نعمل قداسه، ونعمل فرح، نعمل سعاده، نعمل كل حاجه. الشعب ما يحتاجش يرجع. ده اللي عمله ابليس من وقت سقوط ادم حتى اليوم. عشان كده الرب سماه الكذاب. الكذاب يعني مغير الحقيقه، الكذاب المزيف للحقائق. انا انطردت من محضر الله فقدت السعاده الحقيقيه، نعمل له سعاده. نخلق في ذهن الانسان فكره عن ما هي السعاده، بس الفكر ده مزيف مش حلو. السعاده كانت في الوجود في محضر الله. ادم كان شاعر بسعاده حقيقيه في محضر الله. خرج من وقتها حاسس بالالم والوجع، مش شاعر باي سعاده. نحاول نملى الفراغ ده. سعادتك انك تاكل، انك تشرب، انك تتجوز. بتجوز ومش يعني مش بشبع، في حاجه جوايا اكبر من كده. خليهم مثنى ثلاثه او اربعه، يعني تصرف. يعني هو في ايه؟ في حاجه انا فقدتها حقيقيه فبحاول اعمل ايه؟ املاها، بس حاجه مزيفه. ويتاني الإنسان عايش يجري ورا سراب متهيأله إنه لو حصل على كذا هيشبع. ويتاني يوهمك أنت لو حبيت الشخص ده، الشخص ده هو اللي هيشبع كيانك. لو سكنت في المكان ده هو ده اللي هيريحك. يتاني الإنسان يجري ورا هذا السراب. وعمر الإنسان أصلاً قصير، فعادة الإنسان بيموت قبل ما يحقق اللي هو كان بيظن إنه هيشبعه. هو أصلاً كان هيوصل له ومش هيشبع، لأن الحق، السعادة الحق موجودة عند الله. طب الإنسان في فراغ كبير خلق جواه الرجوع إلى الله نفسه، ماشي، نعمل له الله شغلنا، نعمل له الله، نخلق له تخيلات وتصورات عن من الله هو ما يعرفش الله أصلاً، فنعمل له، نبعث له ناس يعملوا له تخيل عن من هو الله. هذا التخيل يخلي الإنسان يعيش يعبد ويخاف، وصورة موجودة في خياله هي مش حقيقية. ونحط في الصورة دي اللي احنا عاوزينها، قولنا الله ده عظيم قوي، قوي قوي، مخيف قوي، أي حاجة، نحط أي صورة. ده سبب الديانات اللي اتخلقت في العالم من وقت سقوط الإنسان لغاية النهاردة. كل مجموعة من البشر عمل التخيل. مصريين، احنا مصريين، نزلت رحلة بسيطة للبؤسر كده تشوف تخيل المصريين عن الله، من هو الله. عنده صور كتيرة قوي في أشكال حيواناته وفي أشكال حاجاته. الخيرات عن الله. ليه؟ بحاول اسد الفراغ الموجود جوايا بس بصوره مزيفه. الخير ده بيحصل بقاله قد ايه؟ 6000 سنه. 6000 سنه ابليس بيضيف كذبه كل يوم للناس، لثقافات الناس. سعادتك فين؟ في الفلوس. لو معاك فلوس هتسعد. لو انت شقيان وتعبان في حياتك، ما هو انت عشان ما عندكش كذا، انت لو عندك كذا هتسعد. كل ده زيف، كل ده خداع. تخيل ربي يسوع جاي يقول لي بقى انا جاي العالم اعمل ايه؟ اشهد للحق. اقول الكلمه بقى ليها معنى. يعني ايه اشهد للحق؟ ارجعك تعرف ايه السعاده الحقيقيه؟ ايه الله الحقيقي؟ ايه العباده الحقيقيه؟ رب يسوع بيقول لهم الخطوة الأولى تاخدوني طريقكم، تقبلوني أكون أنا الطريق ليكم إلى الله. دي الخطوة الأولى. لو خدتوا الخطوة دي زي ما قال لهم كده، قرينا في يوحنا 8، لو قبلتم كلامي، لو سمعتم كلامي وثبتتم فيه وتصيرون تلاميذ، أعمل معاكم إيه؟ أعرفكم الحق. يبقى دي خطوة تالية. أول حاجة هيعملها معايا الرب بعد ما أخده طريق ليا، كل يوم وأنت قاعد قدامه الله سيعلن لك الحق، حق عن نفسه، الحق عنك. تعرفوا إن محدش فينا، وبقولها بقلب جامد، محدش فينا عارف نفسه. مش هقول لك مش عارف الله، محدش فينا عارف هو جواه إيه. احنا كل يوم بنتفاجئ بالحاجات اللي ساعات تطلع من جوانا ما بنكونش متوقعين. من يعرفني؟ الله. يعني ما هو الحق تجاهي انا؟ انا محتاج اعرفه من الرب. تخيل. ما هو الحق عن الحياه اللي انا عايشها؟ ما هو الحق عن السعاده؟ احنا عايشين بنجري في دوامات كلها كذب. احنا عايشين في عالم من الاكاذيب. طموحاتنا الناس هي اللي عملتها لنا، لانها فهمتنا انت لو معاك كذا هتبقى سعيد، فانا اتحط لي هدف للحياه وماشي فيه زي الطور المتغمي، لاني معتقد اني هسعد لو بقى معايا كذا. تعرف ان الحق انك مش هتسعد لو معاك كذا. لو عرفت الحق، الحق سيحررك. ارجو الكلمه بقى تمشي. يعني يحررك من ايه؟ بالزيف، من الخداع اللي انت عايش فيه. انت تعب نفسك وضغط نفسك وحاطط على نفسك مسؤوليات كبيره قوي بناء على افكار واصله لك. الافكار دي اصلا مش صح. تعرف ان الافكار دي لو وقعت وعرفت ما هو حق هتتحرك. الناس بتعبد وحاطه تحت نفسها تحت اثقال من العبادات الرب هو اللي سماها، مش انا اللي بقول كده. رب قال للكتبه والفرسين انتم تحملون الناس احمالا عسرة الحمل. تحملوا الناس أحمال إيه؟ دي العبادات. العبادات وهم بيعبدوا يعيني، لأن عندهم تخيل عن الله. في صورة في أجسامهم رسموها لكم، أنت لو ما عملتش كده الله يغضب عليك. دي صورة خاطئة عن الله. طب لو أنا قلت لك الحق وعرفتك إن الله أصلاً مش عاوز منك كده، الله مش مطالبك باللي أنت باللي هم بيحطوه على أكتافك ده، هتتحرك. هتتحرك. فالرب جاي في كل حياته بيعمل حاجه واحده بس، يشهد الحق. قال لي بلاطس كده، قال لي بلاطس انا لهذا ولدت ولهذا اتيت الى العالم، لاشهد الحق عشان اقول من هو الله. طب ليه بقى يسوع لوحده؟ ارجو ان احنا نكون بقى فهمنا من كلام بقى. ليه هو لوحده جاي يشهد الحق؟ لان هو لوحده اللي جاي من عند الاب. عشان كده بيقول في يوحنا 1 الله لم يره احد قط. فما يجيليش اي حد من اي حته ويقول لي انا عارف بالله او انا هعرفك بالله. الله لم يره احد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. اللي هو قاله لي عن الله هو الحق عن الله. احنا عايشين مكبرين باشكال كثيره قوي من القيود، سببها ان احنا نشأنا في افكار وثقافات، سواء في المجتمع اللي احنا عايشين فيه او في داخل الكنيسه. أفكار عن الله، عن العبادة، عن الخدمة، كلها ليست حق. والأمين فينا بيحاول يكون ملتزم جدا في هذه الأفكار، فمحمل نفسه أثقال شديدة جدا. ما رب عاوز يحرك بالحق، يعرفك الله الحقيقة. مين يقدر يعرفني بالله الحقيقة؟ الابن الوحيد الذي يحب الاب. تخيلوا لما رب قال كده لبيلاطس، بيلاطس وهو في اعظم مركز في الوقت ده، الحاكم الروماني، المملكه الرومانيه، حاكم يعني فلوس يعني غنى يعني قصور يعني سلطان يعني زواج يعني كل حاجه. سأل الرب بلهفه ما هو الحق؟ تعرفوا لو كان اي حاجه من الحاجات اللي بيلاطس عايش فيها مشبعات كان سأل ما هو الحق. بيلاطس جري ورا الجواز، جري ورا الفلوس، جري ورا المنصب، دفع رشاوي ودفع حاجات كتير قوي عشان يحتل المنصب ده. ازاي تبقى كل الناس تحتيه؟ لان جواه وهم بيقول انت لو ملكت السلطه هترتاح هتشبع، فملك السلطه ما ارتاحش. فوق بهذا الرجل البسيط اللي واقف قدامه بيقول له انا جاي اشهد عن الحق. قال له قول لي الحق، قول لي. انا ما لقيتش الحق، ما لقيتش حق. بس بنفهم من النص ان الرب ما اتكلمش. ليه بقى؟ ارجو ان احنا نكون فاهمين ان عشان تعرف الحق لازم تبتدي الطريق. لو انا انفع اقول الحق قبل الطريق وواحد بيسالني ما هو الحق، انا اروح اشرح. لو ينفع اشرح لك الحق يعني اقول لك الحق كذا كذا كذا كذا، بس ربنا يقول ما ينفعش، معلش انت عاوز تنط على الخطوه الثانيه. لا احد يستطيع ان يخبرك بالحق الا لو قبلتني وصفت تلميذا ليا باعتباري الطريق الوحيد الى الله. وقتها هبتدي اعلنك الحق، انت ما خدتش الخطوه الناس. فمعلش هسيبك بنفرتك وبسؤالك بلا اجابه، ما هو الحق؟ ما هو الحق؟ محتاجين نعرف الحق عن الله. احنا لو اتكلمنا مش عشان خالص، بس احنا عاوزين نتكلم عن الحق والحياه كمان. الحق عن الله، من هو الله؟ حوالينا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه صور كتيرة عن الله. من ضمن الصور دي الإله القاسي، الإله القاتل. إبليس بيرسم في أذهان الناس صورة للإله اللي محتاجني أدافع عنه، ومحتاجني أدافع عنه بالقتل. دي صورة لله في أذهان الناس. بنسمع بقى يومين كده عن القتل اللي شغال في فرنسا في أماكن كتيرة من العالم. حد يخش على حد عنده 70 سنة عشان يذبحها بسكينة، وبيقول كده، بيقول ايه؟ الله، الله اكبر، الله اكبر، الله يقبل انك تذبح واحدة عندها 70 سنة لا تقدر تقاومك ولا تقدر تقف قصادك ولا تقدر تعمل لك حاجة ولا اذتك. الله ازاي؟ ده حتى مش من الشرف. زمان لما كانوا في العصور الوسطى يخشوا لبعض مبارزات، كان من شرف المبارزه ان احنا نبقى بنفس القوه. يعني ما ينفعش تبقى انت لو سلاحك وقع من ايدك اقف لغايه ما تاخد سلاح، لان من الشرف ان اقابلك بنفس القوه. انت جاي بسكينه تذبح امراه عزلاء ومعتقد ان الله. دي صوره موجوده فين؟ في ذهنك. اكتسبها منين؟ من الكاذب. الكذاب وابوه كل كذاب. رسم صوره في ذهنه ان الله عاوزك تعمل كده، الله راضي عنك كده، الله هيحبك وانت كده. اخطر من السلاح واكثر اخطر من الادوات والمخدرات والحاجات اللي في المجتمع دي كلها الفكر المزيف عن الله. صعب جدا. رب من ضمن الوصايا اللي قالها في الناموس قال لا تصنع لله لإلهك صورة ولا تمثال. لا تصنع لك صورة ولا تمثال، لا للي في السماء. عارفين يعني إيه لا تصنع؟ لا ما تحاولش تصنع صورة لله. الله ليس في أي صورة من الصور اللي تشكل، لا من اللي في السماء ولا على الأرض ولا اللي تحت الأرض. الناس خدت الوصية دي بشكل حرفي، يقول لك الصور حرام، بلاش صور، نحط الصور. ماشي، بس انا عايز اقول لك الوصيه تحمل معنى اعمق بكتير من كده. حضرتك وانت بتشيل الصور من على الجدران بترسم في اذهان الناس صور عن الله. انا ممكن بكلامي ارسم في اذهان حضراتكم صوره على الله بالشكل اللي أنا متخيله. أنا ما علقتش صورة على الجدران، بس علقت صورة فين؟ في ذهنك، وأنت هتخرج تعيش بالصورة اللي أنت اترسمت في ذهنك. أنا صنعت لله صورة. فالقصة مش في الصورة اللي بره، عشان يلوم الناس يقول لك اللي بيعلق صور، الحمد لله إحنا ما بنعلقش صور. أنت في ذهنك صورة عايش بيها على الله، الصورة دي ممكن تبقاش حق. ليه الرب قال لا تصنع لك صورة خالص؟ وما أنا أتخيلك إزاي؟ أعرفني، أعرفني بالحق، ما تخلينيش، ما تعيش في الخيال. تعيش في الخيال ليه؟ اللي بيعيش في الخيال ده هو المحروم من حاجة فبيتخيلها، لكن أنت فتح ليك باب للدخول إلى المقدس عينها. ما ترسمش صورة في ذهنك، قل له أنت عرفني الحق. إحنا مش الحمد لله دلوقتي ما بقاش حد يعبد تماثيل وصور، يمكن قلة في العالم اللي لسه عندهم التماثيل والصور، بس كلنا بنعبد صور موجودة في أسهل. لو دخلت الطائفة الفلانية وسألته من هو الله، هيرسم لك صورة غير الله اللي في الطائفة الثانية، غير الله في الطائفة الثالثة، غير حتى في نطاق المسيحية. من هو الله؟ يسوع قال لي أنا اللي هعرفه، أنا اللي هعرفه. تعال اقعد معايا، اقبلني طريق وانا هعرفك، لان انا بس اللي حملت صوره الله. هو صوره الله غير المنظور. لا تصنع لك صوره في ذهنك، امال اقبل الصوره. الصوره اللي هو مين؟ شخص الرب يسوع، هو الحق، هو الشخص اللي هيعرفني مين هو الله الحق. يسوع الحق، الله الحق. على فكره انا عنه كده في رسالة يوحنا الرسول الأولى آخر آية في الرسالة يقول هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. رب يسوع قال للآب يعرفونك أنت الإله الحقيقي. ليه الحقيقي؟ لأن في مزيف. أنا كنتش هحتاج كلمة الحقيقي دي لو ما كانش في مزيف. بس إبليس شغال 24 ساعة بيعمل زيف في حياة الناس، فبقى في احتياج ملح للحقيقي، لله الحقيقي، أن يعرف الله الحقيقي. يسوع هو الله الحقيقي اللي أتى في وسطينا وقال لي اقبلني، امشي جوايا، وأنا يوم بيوم هعلم لك من هو الله الحقيقي. هتلاقيه حاجة تانية خالص غير اللي أنت متخيله، غير اللي أنت خايف منه، غير اللي أنت في حالة خوف ورهبة منه. على فكرة كلنا جوانا صور. فينا ناس لما بيتعرض لأزمات في الوقت اللي فات ده يقول لك أنا اتخانقت مع ربنا وزعلت منه. أنت بتتخانق مع الصورة اللي جواك عن الله مش مع الله. حدش بيتخانق مع الله. الله بار، الله منزه عن اي خطأ. لكن لو لقيت نفسك غضبان من الله، زعلان من الله، بتتخانق مع الله، بتتخانق مع صورة اترسمت في ذهنك وفوجئت ان الاحداث ماشية بشكل غير الصورة الموجودة في ذهنك، غير اللي انت كنت متوقعه من الشكل اللي في ذهنك، فبتتخانق مع الله، بتغضب من الله، بتسيب الله. عشان كده اقول لك انا سبت ربنا، احنا بيتخبش. انت سبت الصورة اللي في ذهنك عن الله، لكن انت لو تعرف الله الحقيقي مش هتسيبه، هتمسك فيه، هتحبه. فالحل ايه؟ قول له رب اعلم لي الاب. احنا قرينا امبارح رب بيقول نفس الكلام ده في الايات اللي قلناها امبارح في يوحنا في متى 11، ليس احد يعرف الاب الا الاب، ومن اراد الابن ان كل يوم هخش قدام الرب يسوع اقول له اديني اعلان جديد عن الله الاب. من هو الله الاب؟ عرفني. تخيلوا لما المجتمع اليهودي اللي هو معتقد انه مجتمع الله، المجتمع الوحيد الذي يعبد الله في وسط الامم الاوثان، لما جالهم الله الحقيقي مجسد في يسوع المسيح اترفض. عاوز بس اوريك الفجوه بين تخيل الشعب المتدين اللي هو شعب الله اللي عنده الناموس، اللي عنده الكلمة المقدسة. عشان كده برضه عاوز افرق بين الحق ككلمة والحق كإعلان. الشعب اليهودي كان عنده الناموس وعنده الشريعة وعنده البوات اللي فيها الله أعلن عن نفسه. ومع ذلك لما الله ده اللي هم بيعبدوه وبيصوموا مرتين في الأسبوع وبيعتموا الذبائح وبيعيدوا، لما هو بقى تجسد وجه عايش في وسطهم، ما عرفوش. ايه ده؟ ده غريب جدا الشخص ده. ده بيحب العشرانيب والخطاه. ده بيشتغل يوم السبت. ده ايه ده؟ رفضوه؟ كرهوه؟ إلى هذا الحد يبقى في فجوة بين اعتقادي عن الله والله. حتى وأنا متدين، حتى وأنا بعتقد إني بحب الله وبعبد الله. عشان كده عايز أقول لكم الكلمة الله فيها أعلن عن نفسه، بس الكلمة دي لازم تتحول إلى إعلان يصل لروحي. ما ينفعش بس تنها كلمة أقراها وتتخزن في ذهني. هذا الإعلان يتحول إلى حياة جواه. إلى عشان كده يقول ومن أراد الابن أن يعلن له. فكل يوم هقعد قدام الكلمة اللي الرب نطق بيها وأقول له تحولها لإعلان يصل لروحي. من أنت؟ من الله؟ لألا أكون عندنا مثل كمان شاول الطرسوسي. في عز ما شاول الطرسوسي كان معتقد إنه يعبد الله ويخدمه، وإنه أمين جدا في عبادة الله والأمين جدا في خدمة الله بحسب الحق الموجود في الكتاب. لما هذا الله ظهر له قال له مين أنت؟ أنت مين؟ أنا ما أعرفكش، شفتكش خالص. إيه الفجوة؟ إيه الفجوة؟ أنا بحتاج أعرف الحق. شفت بقى؟ يبقى بس مش بس الطريق، الطريق إلى الحق. تقدر تسميها كده. رب يقول أنا الطريق إلى الحق، أنا الطريق اللي هعرفك الحق. تعرفون الحق والحق. عاوز تميز الحق الحقيقي هتحس إنه بيحررك من أوهام، مخاوف، أثقال أنت حاططها على نفسك، المجتمع حطها عليك. هتحس إن الحق بيحررك، بيطلقك، مش بيحررك بمعنى الإباحية بالحق، بالعكس بيحررك لتعبد الله الحق. الحق الكريم. عايزين الحق عن العبادة. ما هي العبادة؟ لو سألت أي حد من حضراتكم ما هي عبادة الله؟ بحسب الطريقة اللي أنت جاي منها واحترامنا لكل الطوائف، هتقول عبادة الله هي كذا كذا كذا. حد ثاني يقول لا، هي العبادة إن أنا أعمل كذا وكذا وكذا. الرسول بولس جه في روميا إصحاح 12 وقال لنا أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم. العبادة مش إنك تعمل أي حاجة، العبادة أن تقدم حياتك لله في طاعة كاملة كل أيام حياتك. إيه فكرة الطريق اللي نعملها؟ بقدم نفسي، بعيش في يسوع، بعيش فيه، بسلمه حياتي. رسول بولس قال لي دي العبادة. دي العبادة إنك تقدم لله حياتك، جسدك ذبيحة حية مقدسة. عبادة دي عبادتك العقلية. العقلية يعني المعقولة أو المنطقية، اللوجيك. يعني إيه؟ هو لما أحبك قدم لك نفسه. فالطبيعي والمنطقي إنك لو قبلت بحبيبته تقدم له نفسه. ده المنطق الطبيعي. مش واحد قدم لي حياته أرد عليه بإني أروح مرة الكنيسة ولا أعمل مش عارف إيه ولا أروح خدمة. دي مش منطقية، مش معقولة. حتى حبيني لدرجة مانت عشاني أقول له طبعا هصوم لك مرتين في الأسبوع أو مش لوجيك، مش منطق. اللي حبيني لغاية ما أقدم نفسه ملهاش مقابل إلا أن أقدم نفسي. فالرسول بيقول لي العبادة هي أنك تعيش كل يوم ليسوع اللي لأجلك قدس ذاته. فعيش كل يوم. إيه ده؟ مين فينا عايش العبادة بالشكل ده؟ لا، كلنا في ممارسات معينة بحسب الكنيسة بتاعتنا. نروح، نقف، نقعد، نرنم، نصلي، نسمع خدمة، نطلع بضمير مرتاح. إحنا كده إيه؟ عبادنا. عبادنا الحمد لله. مش دي حاجات. أنا محتاج أحرر من هذا المنطق. تعرفون الحق والحق يحرركم. عشان كده بقى عندنا مسيحية ما فيهاش حياة، ما حدش عايش حاجة صح. كله ضميره مرتاح لأنه بيروح كنيسته، بيمارس طقوس معينة بشكل اوتوماتيك ميكانيكي كل اسبوع كل اسبوعين، وبيرجع بضمير مرتاح. انا كده ليه عابد؟ لا حلو، انت مش عارف، انت ما تعرفش ايه العباده اصلا. الرب عاوزك يوميا تعيش في رضاه، في محبته، في طاعته. بدون ما اقول لك تفاصيل، غير ما اقول لك تعمل كده ولا ما تعملش كده، تطلع خدمه ولا ما تطلعش خدمه، مفيش حاجه اسمها كده. العباده هي ان تعيش حياتك عبد الله. هو الاصل اللغوي حتى بين عباده وعبد نفس الأصل لله. تعيب هو رسول لنا هي دي عبادتكم. دي العبادة. بيسأل لا أنا هعمل لك هاي. تلاش. انا عارف كلام تقيل الحق ده، انا اعمل لك عباد، اعمل كده وكده وكده وكده، تبقى انت عبادت، وتبقى الحياه بتجري في جانب والعباده في جانب، ما لهمش دعوه. عايش طول اليوم لاجل نفسي، لاجل شهواتي، بجري وراء اموري، والساعتين بتوع الكنيسه بروح اقدم عباده. من فضلك من النهارده ما تسميهاش، سميها اي حاجه، اي نشاط، اي حاجه يعني، اي حاجه بنرضي بيه ضميرنا، بس دي ما اسمهاش عباده. انا محتاج اعرف الحق عن العباده، حق عن الحياه. منطقنا في الحياه، منهجنا في الحياه متوارث من ابائنا وامهاتنا والمجتمع اللي احنا عايشين فيه، ان السعاده في الفلوس، السعاده في الجنس، السعاده في كذا. الرب يسوع جه وابتدى موعظته على الجبل السعاده، بس بيقول لي السعاده بالحق، السعاده هي في المسكنه بالروح. ايه المنطق ده؟ ايه اللي بتقول؟ السعاده في الوداع. منطق يسوع في السعادة، تطويبات الرب يتكلم فيها، مين عايش؟ مين يعتقد أن السعادة في كذا؟ طبعا. إيه الرب قاله؟ إيه يعني إيه السعادة في المسكنة بالروح والوداعة؟ إزاي يعني؟ واضح؟ لا، إحنا عارفين السعادة في حاجات تانية، ماشي، خليك ماشي، أنت ماشي. هتتعب وهتجتهد وهتبذل طاقات وهتحصل على حاجات، وتشعر لبعض الوقت ببعض الراحة، وتفاجأ أنك في النهاية ما خدتش حاجة، لأن الحق أن طوبى للمساكين بالروح. بعد 2000 سنة، وبعد ما العالم تطور، وبعد ما الناس امتلكت أشياء يعني ما كناش نسمع عنها، بقف وبشهد بكلمات السيد بكل فخر أن لا سعادة إلا في المسكنة بالروح وفي الوداعة في المحبة. كل الربيع في المواسم عاوز تقبل الحق، عاوز تحرر من العجلة اللي انت عملت دور فيها كل الوقت، سلبة كل العمر. طلع لنا في اليومين دول العلاقات العاطفية، العلم بيعرفنا ان في سن البلوغ الولد والبنت تفرز في أجسامهم بعض الهرمونات، شغلتها إنها تحرك الجنس تجاه الجنس الآخر لإنشاء علاقة جنسية ينشأ عنها استمرار للنوع. نفس القصة دي موجودة في الحيوانات، موجودة في الإنسان بشكل طبعا أرقى وأسمى، لكنها هي في جدرها كده. عشان هي العلاقة دي تنشئ نسل، تنشئ ليها نتائج، ليها تبعات، فالرب حط لها قانون انها لا تتم الا من خلال اسره، عشان النسل اللي يجي ده يوجد بين اب وام ويبقى له هويه وينفع يكمل. الانسان عاوز يكسر قانون مع بعض ويخرج بره القانون ده، يبقى اسمه خاطي. لا، مش خاطي، دي صعبه. فبيسال له، انا اعمل لك حاجه؟ يقول لي مزيفه، تريح خالص. سميناه ايه؟ الحب. مين فينا لم يتأثر بهذه الكذبة؟ كذبة 24 ساعة، تصحى الصبح تفتح الراديو الحب، كل الأغاني الحب. حب إيه؟ هو ده الحب؟ حب إيه اللي انت قلتون عليه؟ يعني أنا بشاهدكم على الأغاني بالأغاني. حب ده مش حب، ده اسمه غريزة تجاه الجنس الآخر. بس الناس قالت يلا حب حب، يعني ايه المشكلة؟ الحب والحب نقول نظرة، والحب مش عارف ايه، والحب واللاوة عاوزة. هي القصة ان جوايا غريزة تحتاج ان تكتمل مع طرف آخر عشان تنشئ التبعات دي، سواء انا مدرك كده او مش مدرك كده، بس هي فقلنا ماشي. تطورت الامور والغريزة دي لو أطلقت لها العنان ما بتقفش عند حد، فابتدت في الأيام الأخيرة يبقى إيه؟ تجاه نفس الجنس. هو أصل اللي وراء القصة دي كلها شخص متمرد على كل ما صنعه الله، يريد أن يفسد كل ما صنعه. في أكبر بلاد العالم أمريكا دلوقتي بيدافعوا عن حب حقوق. لا يا عم بيحبه، انت مالك ان هو بيحب ما بيحبهاش، بيحب هو حب مين يا انا غلطتي ان انا سبتك تصدق فكره الحب من الاول. بس انا عاوز اقول لك دي شهوه، ودلوقتي كانت يمكن شهوه بشكلها الطبيعي في الاول، ومع ذلك خارج نطاق الزواج بنقول عليها خطيه، دلوقتي بقت شهوه حتى بتحاول تتمرد على اي شكل مقبول خلقه الله. يعني في العهد القديم كان بيسموهم المأمونين، الناس دي المفروض يرفضوا من شعب الله، دلوقتي بيطالبوا ان يصيروا خدام في الكنائس. هي بتحبها، يعني هم بيحبوا بعض، ما تسمعهاش كده من فضلك، اصل الحب بالحق قصه تانية خالص. الله اللي صانع الحب، الحب حاجه تانية. عاوز تعرف الحب هو في حب؟ عرفت تسمع عن الحب؟ كروس ولا 13 اتكلمنا عن الحب، ما فيهاش اللي انت بتقوله خالص، ما فيهاش القصه اللي انت بتقولها دي خالص. محبه كروس محبه تجسدت في شخص المسيح القدوس اللي عايش على ارضنا، ما تسميش ده حب، تسميه اي حاجه تانيه. بقول كده ليه؟ موجه من يعني تلاقي البنت عندها في ابتدائي لسه ولا في اعدادي لسه ومنسحبه، مش هندفن روسنا في الراجل، معلش لازم نواجه نفسنا يعني. بتقول لك بحبه في اداب، بيقول سلام كذبه، انا محتاج اكسر الكذبه دي، ومحتاج اقول ايه هو الحب الحقيقي، وايه اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ ده اسمه حب، محبه للذات. احنا في عصر برضو ابليس اطلق العنان لمحبه الانسان لنفسه، الناس بتحب بعض جدا، بتحب نفسها جدا. عملوا في الموبايلات اللي الناس عملتها دلوقتي كلنا ماسكينها الكاميرا الاماميه، ايه الكاميرا الاماميه دي؟ حد عارف يعني ايه سيلفي؟ حتى في الانجليزي متاخده من سيلفي. انا بحب نفسي قوي، بحب نفسي، عاوز اصور نفسي، ده عكس الكتاب بيقوله خالص. ده الكتاب بيقول ان بعد ما الانسان سقط افسد، ده الكتاب بيعلمني اني انكر ذاتي. لا دلوقتي احنا عكس كده خالص، تلاقي الانسان كل حركه بياخد سلك، كل يوم تلاقيه بيرفع بروفيل مختلف عن بتاع امبارح. شفتني من البروفيل ده؟ نحن في عصر السلفي دلوقتي، الانسان لو عطس بياخد لنفسه صوره، شفتني وانا بعطس؟ انا كده على المفتوح. لو تعرف الحق عن نفسك، احنا بنتكلم جد، انا مش بنقول على حد يعني، بس احنا بنتكلم جد، ده عكس تماما كلمه الله. كلمه الله بتعرفني ان بعد الخطيه افسدت من من هامه الراس لأسفل. انت لو تعرف نفسك ما تاخدش سكه خالص، لو تعرف نفسك بجد ما تاخدش سكه. انت محتاج تطهر، محتاج ترجع للصوره الاولى، انت صورتك مشوهه جدا في عيني الله الان. تعرف ان احنا بنلوم الناس اللي بتذبح في فرنسا والكلام ده دلوقتي، بس انا عاوز اقول لكم جوه كل واحد فينا قاتل، بس هو مش طالع، لان البيئه بتاعتنا والتعليم بتاعنا مثلا مش هيسمح لنا بكده. بس لو انت تعرف نفسك، كلنا جوانا قاتل، هو بس ديانته او فكره اتاح لي انه يعبر عن هذا القتل، ده الفرق الوحيد. احنا مش متاح لي ان نعبر، بس انت جواك قتل. انا كمؤمن في الكنيسه جواك قتل، بيطلع في صور ثانيه. برضه الرب يسوع في الموعظه على الجبل، على فكره الموعظه على الجبل دي عاوز اسميها، سميها الحق، الحق عن كل شيء. الرب قال لهم مش القاتل اللي بيمسك سكينه ويقتل، لا، سمعتم انه قيل لا تقتل، اما انا بقى عاوزين نشهد لكم على الحق، اللي بيكره اخوه، اللي بيستهين بيه، اللي يقول له رقى، يعني ايه رقى؟ اللي يسفه من فكره. انا وحد بيتكلم في كده شفت له ايه ده؟ انت قتلته امام الله، لان جدر القتل البغضه، محبة الذات أكتر من الآخر، ده جدر القتل. مش لازم توصل معاك لأكل، بس الرب بيعتبرك لو كرهت حد، لو زميت في حد من وراه، لو سفهت من أفكاره ومن شخصيته في نظر الآخرين، أنت قتلته. مين فينا عايش بقى في الموقف؟ بالحق يبقى إحنا إيه؟ كلنا قتل يا أعزائي. مش بس دهش، كلنا قتل. الحق مزعج، بس ما تخافش، الرب هيعرفك الحق خطوة خطوة. خطوة خطوة. يعني هيعرفك نفسك، هيكشف لك أعماقك، هتعرف إنك محتاج قوي تطهير، محتاج تغيير، محتاجين نتغير من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة. إحنا جوانا حاجات كتيرة مش كويسة، محتاجة تتغير. أنا محتاج الحق عن الله، الحق عن العبادة، الحق عن نفسي، الحق عن السعادة، عن منطق الحياة نفسه. يعني أنا عايش بعمل إيه؟ إيه السعادة الحقيقية؟ إيه الغنى الحقيقي؟ كل ده الرب بيتكلم عنه. للأسف العالم بيقراه كل يوم، بس محدش عايش في الإنزاع. عشان كده قلت أنا محتاج مش بس الحق المكتوب، ومحتاج الإعلان اللي الرب يحطه في روحي تفسيراً لهذا المكتوب. محتاج الرب يعيده عليا زي ما قالوا من 2000 سنة، يعيده عليا وأنا قاعد قدامه في المخدع بنفس السلطان. الكلمة توصلني تغير مفاهيمي للحياة وللسعادة والعبادة ولما يقال عنه أنه حب أو مش حب. افهم فكره ده في كل حاجه، في الزواج، في عشان كده الناس تبقى جواها شهوه شديده جدا تجاه بعض، ولا واخدين بعض على الحب، ومفيش سنه تسمع طلاق طعم ده ابشع الامور. ما انت بدانك مصدق الكذبه ومصدق انه حب، هو كان رغبه جنسيه ضد مع الاخر، ولما تفرغ هذه الرغبه الانسان بيكتشف ان المشاعر دي ايه؟ انطفت. كتب قال لنا كده، ما هو كتاب ده هو الحق. فاكرين أمنون؟ أمنون يقول الكتاب إنه تعلق بثمار جدا وأحبها، بنفس منطق أهل العالم. يعني الرب يستخدم نفس الكلمة دي، أو هو قال كده أنا بحبها، هو فاهمها كده برضه، بحب صدق ثمار أختي أنا، يعني مش قادر آكل، مش قادر أشرب، عين، تخيلوا عين. وفي الآخر اكتشفنا إنها إيه؟ شهوة جنسية. مجرد ما انتهت فوجئ إن مشاعره اتغيرت خالص، ما عندوش أي مشاعر تجاهها، عنده استعداد يبغضها، يكرهها، يفضحها في عين الناس. ايه ده؟ طب تتعلم، هو ده الحق، ده الحق. هنتاني نقول برضو حب، ده الحق. الرب يحترم الغريزه الجنسيه جدا، على فكره احنا مش بنشوه منها. يعني مش بقول لك يقول حب ده بيكرمها وانت بقى عاوزنا يعني نقول ايه يعني. لا، مش الرب يحترم جدا، سميها الزواج، سميها عرف ادم حواء امرأته، عرفه في علاقه، معرفة، محبة فيها الجنس اللي احنا بنحترمه، اللي الرب عامله وسيلة لاستمرار النوع. بس سميها كده، ما تسميهاش حب. الحب دي قصة تانية، الحب دي هاخده من الله، اني احب شريك حياتي محبة بقى اللي فيها المواصفات بتاع كرونس الأولى 13 دي، دي قصة تانية. يعوزنا الوقت ده عاوزة مؤتمر لوحدة لو اتكلمنا عن الحق في كلمة الله. الحق دي ليه؟ لأن مصنع الكذب شغال بقاله 6000 سنة، فاحنا عندنا منتجات كذب كتير جدا. انت نفسك ستذهل من كم الامور اللي انت عايش فيها ومعتقد انها صح، وهيكشف لك الرب انها خدت عمرك وخدت طاقتك وهي مش صح. فبسرعة من فضلكم قولوا له بقبلك طريق ليا، بتلمس عند رجليك، بصدق كلامك اللي تقول، علمني، اشرك ليا في الحق، علمني ما هو حق. لو الرب عرفك ما هو حق ستحرر، ستحرر، هتشفى، ترتاح، تقع من عليك اثقال، مش عشان بلا مسؤوليات ولا بلا اثقال، لا، الرب هيحط على الحق يلزمني بمسؤوليات اخرى، بس مسؤوليات حقيقيه. لما اعرف الاله الحقيقي هبقى ملزم اعبده، بس هعبده عباده حقيقيه، من غير ما حد يضع على اكتافي احمال عثره الحمل. الرب سماها كده، ما سماهاش عبادات، سماها عبادات، أحمال عسرات الحمل. لكن عشان الوقت بتاع حضراتكم هنضطر نسيب فكرة الحق ونشوف طب إيه اللي يحصل بعد كده. لو أنا قابلت الرب كطريق، فالرب فتح عيني وعلمني ما هو حق، وعرفت ما هو حق، إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الحياة. هما بالترتيب، ما هي الحياة؟ هي القدرة على أن أحيا الحق. مش مشكلة إن أنا أعرف الحق. أنا بعد ما أعرف الحق هحتاج حاجة اسمها الحياة. إيه هي الحياة؟ أعيشه إزاي بقى؟ أنت صعبة علينا أوي، في ناس فاكرة يعني تحس بالكلام ده صعب أوي. أعبد الله اللي هو أسلم له حياتي، كلام كبير كده. إحنا عاوزين طرق كده، واحد اتنين تلاتة نعمل إيه عشان نعيش. لكن أعبد رب كده وأحبه كده وكلام كده، يعني ما تخافش، ما في حاجة اسمها إيه؟ الحياة. إيه الحياة دي بقى؟ دي كوبة روح الله اللي بيأتي إلى أعماقك عشان لو لقاك قبلت الحق يديك الطاقة إنك تعيشه. الحق لا يعاش بإمكانيات الإنسان الساقط. الإنسان الساقط حتى لو عارف الحق ما يعرفش يعيشه. يعني عشان كده بقول لكم كلمة الله بتتقري كل يوم بس محدش بيعيشها. الإنسان الطبيعي ما يعرفش يعيشها. أنا ممكن أتأمل فيها، ممكن أقول لك فيها وعظة، ممكن أألف لك مقالة في الكتاب المقدس، بس أنا مش عايش في الكتاب المقدس لأن أنا ضد هذا الحق الموجود في كلمة الله. ففي حاجة اسمها الحياة. الرب بيقول لي اقبلني سد طريقك، هوصلك للحق، قبلته هديك الحياة. في يوحنا واحد بيقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. يسوع مش جاي لي بمعلومات عن الحق فقط أو إنه يشهد عن الحق فقط، مش هيفيدني بحاجة. أنا لو عشت في الحق أو سمعت عن الحق وأنا عايش في الكذب مقيد إلى الكذب، هستفيد إيه بالحياة؟ هستفيد إيه بإني أسمع عن الحق؟ أنا محتاج حياة. فالحياة هي القوة للحياة بالحق. لو عرفت الحق وقبلته هحتاج حاجة اسمها الحياة. الرب يقول لك أنا هو الحياة. على فكرة نسينا نقول برضو قبل ما ننقل على الحياة، الرب ما بيقولش أنا بس هشهد عن الحق وبيشهد عن الحق، لكن كمان أنا الحق. ليه؟ لأن كل الرب هيشهد لك بيه عن الحق هو عايشه، هو تجسده. كل ما بدأ يسوع يفعله ويعلم بيه، فيسوع ليس فقط معلم عن الحق أو شاهد عن الحق، يسوع هو الحق. يعني اللي ما تفهموش من كلمة الله، كنت دايما أقول كده، لو لقيت آية مش مفهومة من كلام الرب يسوع بص على حياته. اللي ما تفهموش من الكلام شوفوا هو عاش ازاي، ما هو الكلام اللي هو بيقوله هو عاش. فانا عندي يسوع شاهد عن الحق ويسوع الحق. اقبله، كل ما هتقبله وتحبه وتعيش معاه وتخضع ليه هتلاقي الحق بيتنقل لك بسهوله، لان هو الحق، هو مش مجرد معلم عن الحق. نفس الحكايه، الرب يقول مش بس انا هديك حياه، انا الحياه، لان فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس. طيب خلونا نشوف كده الحياة دي موجودة، نقرأ كام شاهد كده، هنقرأهم بس كده عناوين. لو فتحنا سفر الرؤيا اصحاح 4 بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، وصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا اصعد الى هنا فاريك ما لابد ان يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح واذا عرش. يوحنا الرب خده كده خطفه كده للسماء يوريه الامور الحقيقيه. يقول شفت عرش موضوع في السماء، على العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح، حول العرش في المنظر كشبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا. دول عليهم ايه؟ 24 شيخا جالسين متسربين بثياب. مين دول؟ شعب الله في العهد القديم والجديد، ممثلين ال 24 شيخ. طيب على رؤوسهم اكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود واصوات. امام العرش 7 مصابيح نار متقده، 7 ارواح الله، ادي روح القدس. طيب قدام العرش بحر زجاج شبه البرور، وسط العرش وحول العرش 4 حيوانات مملوءه عيونا من قدام ومن وراء. حتى يعرف مين دول؟ ارواح الله، شبه روح الله هو سبع أرواح الله لأمام العرش. الابن جالس على العرش. الأربعة دول موجودين في كذا مكان في الكتاب المقدس بس بيقولوا عليهم حاجات كتير. الأربعة دول في أكتر من موضع في كلمة الله. حسقيال شافهم في العهد القديم حاملين في المصحاح الأول من سفر حسقيال شافهم هم اللي حاملين عرش الله على الأرض. مصحاح 37 في نبوة حسقيال نلاقي الرب بيقول له تنبأ على الروح وقل له لب أيها الروح من رياح الأرض الأرواح على هؤلاء القتلى فإيه؟ يحيون. وهنا نسميهم ايه؟ التعبير في اللغة العربية مش يعني بيدينا حق مش حلو خالص. حيوانات. كلمة الأدق حيوات. يعني ايه حيوات؟ جمع حياة. شاطر في العربي. جمع حياة. أربع حيوات. دول موجودين فين؟ بيكمل على فكرة. الحيوان الأول شبه أسد أو الحياة الأولى. شبه أسد حيوان الحياة الثانية شبه عجل والحيوان الحياة الثالثة شبه وجه إنسان. الحيوان الرابع شبه نسر. الأربعة حيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة حولها ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قابلة قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. يسميهم في عدد ستة قدام العرش بحر زبائك شبه البلور وفي وسط العرش وحول العرش الأربعة حيوانات. في وسط العرش. إزاي في وسط العرش وفي نفس الوقت حوله؟ بس كان الجالس على العرش هو مين؟ هو الله. إزاي الأربعة حيوات دول في وسط العرش؟ ما هي دي حياة الله. حياة الله. أنواع حياة الله. في نفس الوقت هي ترسل من الله للعالم للإحياء. ما تسمع الحيوات الأربعة ليش حيوانات أربعة؟ الحيوات الأربعة. الحياة اللي تشبه الأسد في إيه؟ الملك. الحياة ذات السيادة اللي بتسود على المحيط دي. الثور بيشير للحياة اللي فيها القوة اللي تمنحك القوة إنك تعمل. الحياة اللي فيها شبه النسر حياة السامية. ثاقبة النظر اللي ترى الأمور من فوق العيش من فوق. ده نوع حياة موجود في الله في وسط العرش وموجود حوله. وهي الحياة اللي الله بيرسلها للعالم تحمل عرشه في العالم. يعني عرش الله سلطان الله مجد الله في العالم مؤسس على الحياة اللي بتتحرك في وسط الناس. الحياة اللي بتتحرك فينا الحياة اللي الرب أرسلها لينا هي الحياة اللي بتصنع لله عرشا في وسط الحيوات الأربعة دي حاجة مهمة جدا ما تنساهاش. الله فيه كانت الحياة. ما هي الحياة؟ القدرة على الحياة. القدرة على الفعل. حسقيال 37 لقى العظام جات قريبة من بعض بقى ليها شكل بقى ليها عصب بقى ليها لحم بقى ليها جلد بس ليس فيها روح. فرب قال له دي مهمة الروح الذي يأتي من الرياح الأربعة. هب على هؤلاء القتلى فيحيوا فهبوا فصاروا بشا عظيما جدا جدا. فحسكان دي كانت صوره رمزيه. الصوره دي اتحققت مش محتاج النهارده اتكلم فيها ولا افسرها بصوره رمزيه. اتحققت فين؟ في يوم 50. في يوم 50 التلاميذ قبلوا يسوع كالطريق خلاص هم قبلوه كالطريق ليهم واختاروه انهم يتعلموا منه ويبقوا تلاميذه ويسمعوا كلامه. فيسوع اعلن لهم ايه؟ هم الحق. قعد بعد مقام الأموات 40 يوم يظهر لهم يكلمهم عن الأمور المختصة ملكوت السماء. رب عرفهم الحق. ناقص إيه بقى؟ الحياة. فقال لهم لا تبرحوا من أورشليم حتى تنالوا قوة من الحياة. ستنالون قوة ما تحلى الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. اسمها إيه بقى؟ الحياة. قبلها قبل ما ينزل الروح القدس رب نفخ وقال لهم اقبلوا. على فكره لو في ناس بتفكر ان رب نفخ الروح القدس لا رب ما نفخش الروح القدس نزل يوم 50 رب نفخ في الهواء وقال لهم اقبلوا الروح القدس، اعلانا ان ده في سلطان الروح، ان يعطي الروح ده في سلطان يسوع، ان يعطي القوه. بعد ما تقبلني تاخد مني الحق تقبله، هيبقى جواك سؤال، هعيشه ازاي الحق؟ يعني انت عرفتني الحق وعرفتني كم الكذب والزيف الموجود في العالم، هجيب منين الطاقه ان انا اعيش الحق اللي انت بتقولي واهدم الاكاذيب اللي موجوده في العالم؟ ولا ما تقبلش هتنال ايه؟ قوه. وفي يوم 50 اتى الروح نفس الصوره اللي شاف حسقيال، الروح اللي من اربع رياح الارض هب على هؤلاء القتلى فايه؟ فحلو. قبلها كانوا واقفين على نفسهم الاغليات خايفين، هم عارفين الحق فاهمين الحق قابلينه لنفسهم، بس ما عندهمش الايه؟ الحياه، ما عندهمش الحياه. فلما جه الروح القدس روح الحياه ساد عليهم لانهم حيوا، فبقى عندهم القوه ان يعيشوا الحق اللي عارفين. لكن تقول لي قوه قبل الحق، لو عكسنا نقول ليه ما يسوع ما يكونش الطريق والقوه او الحياه وبعدين الحق يجي في الاخر؟ يقول لك لو رب اداك حياه هتعمل بيها ايه؟ احنا في كنايسنا النغمه دي شائعه جدا، نغمه عاوزين قوه، احنا مصريين قوي يعني، زي المصريين كده، المصريين يحبوا الفهلوه يعني، يقول لك هات من الاخر انجز لخص، ما انت مشي السكه كلها. فانا الطريق والحق والحياه، انا عاوز الحياه. فتلينا بنصلي نقول رب التلاميذ يوم 50 حل عليهم روح القدس فعملوا حاجات عظيمه جدا، احنا عاوزين كده. رب يقول لك مش هينفع يبقى فيه كده الا لو قبلتني طريق وقبلت الحق. ليه؟ الانسان لما بياخد القوه بديهي انه بيتصرف بيها في ضوء اللي يعرفه عن ما هو حق. يعني لو انا جوايا مبدا مثلا، تفرضوا انا شاب جوايا مبدا اتربيت عليه ان السعاده في ركوب العربيه، يعني وانا صغير كده بحلم يبقى عندي عربيه واقعد ابص على العربيات ودي فيها كذا ودي فيها كذا ودي فيها كذا، بس انا طبعا مش طايق اجيب عربيه. وفجاه جالي خبر ان عمي اللي في البرازيل مات ومالوش يعني وريث غيري، فساد لي ثروه عظيمه جدا، ما اعرفش ليه البرازيل بس هم بيروحوا كده، وبقيت عندي ثروه. تخيل اول ما احط ايدي على الثروه هعمل ايه؟ اجيب عربيه. ليه؟ لان انا معتقد ان هو ده الحق. فالرب لو اداك القوه، ناس يقول لك ليه كان يوم 50 فيه قوه؟ الخطاب السطحي بتاع المؤمنين في الكنائس ده خطاب سطحي جدا، يقول لك يوم 50 كان المؤمنين فيها قوه، فين القوه دلوقتي؟ عاوزين قوه. انت مش واخد بالك؟ مش واخد بالك؟ تلاميذ كان يوم 50 دول ناس مليانين بالايه؟ بالحق، انهم مشوا طريق مع يسوع فيسوع علمهم الحق، وجه دلوقتي يديهم الايه؟ القوه. القوه دي كانت الخطوه الثالثه، الخطوه الاخيره، اداهم الحياه. فلما استلموا الحياه عملوا ايه؟ هو رب قال لهم تنالون قوه ما تحل عليكم الروح القدس وتكونون لي شهودا. ليه؟ لان هم اقتنعوا لاعمق حته فيهم ان يسوع هو اللي يستحق ان يعطوه حياتهم. هم كانوا عابدين للرب بجد، كانوا مسلمين حياتهم، بس ما عندهمش القوه، مش عارفين يعملوا ايه. فرب قال لهم هتنالوا القوه، واول ما تنالوا القوه هتعملوا ايه؟ تكونون لي شهودا. انا النهارده لو جت عليا نفس القوه بتاعت يوم 50 هعمل ايه؟ يا ده يا دوب ايه؟ ده لو جبت عربيه ده كويس. احنا جوانا الافكار ضد بعض، ضد الطوائف المختلفه، كل واحد ليه طائفته، كل واحد ليه اتجاهه، مش كده؟ اتكلمنا عنها امبارح. لو خدت القوه كمان بقى والسلطان بقى والمعجزات والحاجات دي، هخدم اسمي، هخدم طائفتي، هخدم اتجاهي، مش هكون للرب شاهد، هكون لنفسي شاهد. احنا في عصر السيلفي، ناخد سيلفي واحنا ما حلتناش حاجه، امال لما يبقى حلت؟ يعني لو خدنا حاجه نعمل ايه؟ انا ممكن في اسمائنا، ممكن في خدمتنا، ممكن في انفسنا. فهل الرب مش واخد باله ان كان فيه 50 قوه والنهارده مفيش قوه ربع؟ هل الصلوات اللي بتطلع من كل الكنائس عاوزين قوه يوم 50 دي ربنا سامح؟ سامح بس مش هيجي. صلي الساعه كام؟ لما تبقى لي تلميذ وتقبل الحق، الرب علم قعد معاهم 40 يوم يكلمهم عن الحق، عن الامور المختصه بيه في الكتب عشان يكملوا بالحق. بعد كده الرب ضم قوه وهم طمنوا هيعملوا ايه بالقوه دي؟ هيشهدوا عن يسوع، هيعيشوا يسوع، هيكرموا اسم يسوع. ليه؟ مليانين بالحق. بص كده للناس اللي خدت سلطان انها تشفي ضلها. بطرس كان بيشفي ضله، يعني بيشفي بظهره وهو ماشي، جاز التعبير يعني. هل لقيتوا حد منهم عمل حاجه لحساب نفسه، لحساب اسمه، أقام جماعة باسمه، خد ناس تتشيع لخدمته، خدمة الرسول بطرس وخدمة الرسول بولس؟ مفيش حاجة اسمها كده. ده لما جه كورنيليوس يسجد له قال له قوم، بتعمل ايه؟ أنا أيضا إنسان، أنا زي زي بالظبط، قوم تعالى اسجد لي. أنا النهارده بقبل السجود بأشكال أو أخرى، بس بقبل سجود حرفي وبقبل سجود من اي نوع تاني. بس بقبل لان لسه فيها زاد، انا ما فيهاش الحق. انا ما اتمليتش بان انا ليس يسكن في اي في جسدي شيء صالح، لا انا ما اعتقد فيها شيء صالح. فلو الرب النهارده اداني شيء من القوه، شيء من السلطان، شيء من الحياه، هي على طول هيترجم لمجد زواجنا، طوائفنا، كنايسنا، لحسابنا. فالرب امين ان لا تهب الحيوات الأربعة اللي حول العرش وفي وسط العرش، هي فالله، هي حياة الله، وهي مرسلة من الله. رب يسوع تجسدت في هذه الحيوات الأربعة. بيلاطس كان بيسأله أأنت ملك؟ الأسد قال له أنت تقول إني ملك. يسوع كان في حياة الملك. إيه الملك؟ الملك مش هو اللي يقعد والناس تخدمه، الملك الصح، الملك الصح ليخدم رعاياه. رب انحنى وغسل أرجل تلاميذه وهو الملك، لأن هو ده الملك الحقيقي. بص الثقافة اللي احنا عايشين فيها مزيفة ازاي؟ الملك هو للناس تنحني عن قدمه. رب هو الأسد، هو الملك، روح الملك، روح الحياة بتاعت الملك موجودة فيه. ودى الروح دي انسكبت في يوم 50 على التلاميذ، عاشوا ملوك. بمعنى ايه؟ يخدموا الناس، يخدموا رعاياهم، يخدموا الناس اللي بتتبعهم، عاشوا يخدموا لان كان فيهم روح الملك الخادم. رب قال لهم عظماء الامم يسودوننا والمتسلطون عليهم يدعون محسنين. رب يقول لهم المنطق اللي في العالم، لو هنقعد نتكلم عن الزيف والحق، فكر العالم ان العظيم هو اللي يقعد والناس ايه؟ تخدمه. ولما يتسلط عليهم يسموا ده ايه؟ احسان. يعني كل ما دوس عليك اكتر تقول يا سلام، ده شرف ليا ان جسم حضرتك تبقى فوق دماغك. ده بيحصل في العالم ولا بيحصلش في العالم؟ المتسلطون عليهم يدعون. لا يكون هذا فيكم. ما الذي يكون فيكم؟ من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن آخر الكل. الملك في مفهومي أنا من يخدم رعاياه. تخيلوا دي الروح، دي حياة في الله، دي حياة في الله. الله فيه كده، الله فيه أنه يخدمك، الله فيه أنه في المشهد الأخير في الرب قال يتمنطق ويخدمنا. رب يتمنطق ويخدمنا حتى ما نوصل السماء. ده ما يقللش من ملكه، ده هو ده الملك. هل الرب عاش بروح الثور، وجه الثور؟ الثور يشير للقوة الفاعلة، كان يقول يصنع خيرا. عاش بالنسر اللي تسامى على كل دنايا الأرض وعاش من باصص من فوق؟ سكب الروح دي على التلاميذ يوم 50، روح النسر دي. أنا شفت التلاميذ عايشين بيقول سيرتنا نحن هي فين؟ في السماوات. عاشوا مش باصين للي في الارض، المترفعين عن كل غنى وكل امر موجود في الارض، وعاشوا يتمموا خدمتهم بروح النسر. في الاخر وجه الانسان اشاره للذكاء، المنطق، العطف. الانسان يتميز عن الحيوانات بالمشاعر البياشه والمنطق والفكر. راينا ان الرب صار لنا حكمه من الله، رب الحكمه والفكر والفهم. هذه الحيوات الاربعه مختلفه عن الملائكه. بعد كده هيتكلم عن الملائكه برضو حول العرش. الملائكه الله بيرسلها تصنع امور. الحيوات الاربع دول مش بيصنعوا امور، دول بيخشوا يدوك طاقه للحياه. واحد يقول يعني الملائك ممكن ينجز لك عمل، تبقى انت في مشكله عندك كده مش عارف تحلها ازاي، فجاه تقول لك اتحل، ما تفهمش ازاي كده. ده ملاك، ربنا يبعت لك ملاك كده يحل لك المشكله. لكن فجأة انت تلاقي نفسك تقول انا ما كنتش جوايا طاقة خالص، فجأة لقيت جوايا طاقة وفهم ومحبة وقمت وعملت. ده مش انا خالص، اسمعوا الكلام ده مش انا خالص، ده انا مش انا. ولقيت نفسي عن ايه دي بقى، دي ما تقدرش تعيا ملاك، دي اسمها حياة. رب يقول لك انا الحياة. يعني انت تعبان ان ما عندكش امكانيات مادية كتيرة وتعبانه، رب لو اداك حق ان السعاده مش في الممتلكات وقبلت الحق ده يبعت لك روح من الله، روح النسر. ايه روح النسر ده؟ او حياه الله المشبهه بالنسر، حياه التساوي. تلاقي نفسك ما عندكش حاجه برضه، يعني ممكن ربنا ما يحلش المشكله القضيه تاني، ما فيش حاجه، بس تلاقي نفسك شبعان ومتسامي جدا وسعيد جدا وفرحان جدا وحاسس ان القليل اللي عندك ده كتير قوي. اسمها ايه دي؟ افسرها بقول ايه؟ دي حياه. دي حياه. الله مديك حياه. قادر تعيش الحق. انا اعرف المحبه اللي في كرونسوس الاولى تتوصل، انا مش قادر اعيشها. انت محتاج حياه. اقبلها كحق والرب يبعت لك قوه حياه. هذه الحياه فيه. هذه الحياه في وسط العرش ويرسلها اليك. هذه الحياه احيت الجيش من العظام، خليته جيش عظيم جدا. هذه الحياه تجسدت يوم الخمسين في هبوب الريح العاصفه على مجموعه من التلاميذ الخايفين الضعفاء، بس اللي قابلين يسوع كطريق وقابلينه كحق. لما حل عليهم يوم الخمسين روح الحياه قاموا جيش عظيم جدا، شهدوا للرب كل ايام حياتهم. ما تلاقيش ايد اتمدت لامور الارض، كانت الفلوس بتتحط عند رجليهم، ما تلاقيش حاجه اتمدت او نطت كده دخلت من تحت رجليهم دخلت في جيوبهم لاخر يوم في حياتهم. ليه؟ دي حياه الله. دي حياه الله. دي الحياه اللي كانت في يسوع وعاشها هو قدامهم. يسوع عاش على الارض، ما كانش في جيبه عمله، كان بيقول لهم اريني معامله الجزيه، عوشك معامله الجزيه. لما طلبوا منه الضريبة قال لبطرس روح اصطاد سمكة وهتلاقي الفلوس في جوفها. يسوع عاش مترفع عن كل ما هو مادي، وتلاميذه عاشوا بنفس الحياة. النهاردة أنا عندي كنيسة تضج بالكلام عن الحق المكتوب، لكن دور فيها على الحياة، حياة النسر، حياة الأسد، حياة الثور اللي بيجتهد في عمل الله وبيتعب. مفيش حياة، في كلام، في كلام، كلام. الوقت طويل، مش عايزين نختم المؤتمر بالكلام، عايزين نختم المؤتمر بوقت صلاة وكده نقول رب أقبلك طريقي. احنا لو عايزين نتكلم في الحياة مش هنخلص، في شوية كتيرة في الحياة. رب قال مرسى أنا القيامة والحياة، رب مش بس الحياة وأنا هنا، الحياة بعد القيامة، رب هو الحياة الأبدية، هذه الحياة الأبدية أن يعرفوا. بس احنا عاوزين نكتفي كده، الثلاثة دول مربوطين ببعض بهذا التسلسل، الطريق إلى الحق الذي يشهد على الحق هو اللي لو قبلته ما تقلقش خالص هتعيشه ازاي، هو عنده الحياة اللي يقدر يديها لك تعيش بيها، يغلفك بيها. الكنيسة لقت نفسها مغلفة بقوة، مغلفة بسلطان، مغلفة بترفع عن امور العالم، يتسجنوا ويتألموا ويفقدوا فلوسهم ويفقدوا حياتهم، مترفعين عن كل ده. تحاول تفسرها ايه الناس دي؟ الناس دي متحوطه بحياه، بحياه بحيوات اربع انجاز التعبير بحياه الروح القدس اللي خلاهم فوق مستوى هذا العالم. هذه الحيوات لنا ما انتهتش، بس فين الناس اللي تقبل الطريق وتقبل الحق؟ يوم ما يتولد في وسطينا الناس قبل يسوع كالطريق وقبل الحق منه ومشرق في قلوبهم ما هو الحق، تعبد حق، تعبد صح، تحب الله صح، تخدم صح، بس ناقصهم الكون او الحياه سيرسل لكم. وهنشوف انسكابات لروح الله تاني وتالت زي يوم الخمسين واعظم. هذه الحياه لن تنتهي، هذه الحياه موجوده في انتظار من يقبل الحق.